الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه مسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي أخرجه البخاري وليس مسلم وابن حجر رحمه الله تعالى عزاه إلى مسلم والصحيح أنه عند البخاري قال قال الله تعالى. هذا الصيغة سبق أنها صيغة الحديث القدسي ولعله سبق الإشارة إلى أن الحديث القدسي ما ينسب إلى الله عز وجل لكنه ليس فيه لا يقال فيه ما يقال في القرآن من حيث كونه متعبد بتلاوته. وبعضهم يقول الحديث القدسي ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، والجزم بهذا يحتاج الجزم بأن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل وبينة، لكننا نقول بأنه ليس كالقرآن في كونه يتعبد بتلاوته. قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم، ومن كان الله عز وجل خصمه فما أعظم خسارته. لذلك الله عز وجل لما تكلم على المرابي قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا لا شك أنه يعني كونه يتصدى لمحاربة الله، من يقف لمحاربة الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي حديث الأولياء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهنا في الحديث قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال رجل أعطى بي ثم غدر، أي أنه أعطى العهد بالله عز وجل والضمان ثم غدر، والغدر محرم مطلقا، وأشد ما يكون الغدر حينما يعطي الإنسان العهد باسم الله عز وجل. الغدر محرم مطلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، لكن أشد ما يكون الغدر حينما يكون بالله. ولذلك في حديث بريدة الذي ساقه الشيخ محمد بن دوهاب في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه قال من يذكر الحديث؟ قال وإذا أتيت أهل قوم فأرادوك أن تنزلهم فأرادوا منك ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله ولكن أعطهم ذمتك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. طيب هذا الأول، ففيه الغدر والتحذير منه، وأشد ما يكون حينما يكون بالله عز وجل، ويقول مثلا ألتزم لك بضمان الله عز وجل أو أتعهد لك بعهد الله ثم يغدر. ولذلك كل ما ربط باسم الله فهو عظيم، ومن هنا تعظم اليمين لأنها حلف بالله. الثاني قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حرا فأكل ثمنه، هو في الأصل حر فاسترقه أو ادعى أنه رقيق وباعه وأكل ثمنه، فذا من أسوأ المكاسب. الثالث قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني العمل أدى له هذا الأجير العمل، ولم يعطه أي المؤجر لم يعطه أجره، فهذا من أشد الأعمال التي يعملها الإنسان ومن أسوأ ما يكون في الإجارة. فالحديث دل على حرمة تأخير ومنع الأجير من ثمنه ومن أجرته، وفيه أيضا دليل على جواز استئجار الإنسان غيره على عمل يعمله، سواء كانت الأجرة الإجارة هنا إجارة على عمل أو إجارة على وقت. إجارة على عمل، استأجر أحد ليبني له هذا الجدار أو يوصله إلى هذا المكان أو يقوم بهذا العمل المعين، وإجارة على هذا الوقت بأن يستأجره مدة من الزمن، يوم أو شهر أو سنة أو غير ذلك من الأشياء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري، وفيه قصة، وهي أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، وفيهم يعني بحي، وكانوا على ماء يستسقون منه، وكان فيهم رجل لدغ، أي أصابته لدغة، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لدغا. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على هذا الرجل فبرأ، وأعطاه أو فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، يعني أنه يعطيه شاة أو يعطيه شيئا من الأغنام. في بعض الروايات أنهم قالوا أن هؤلاء استضافوا الصحابة، استضافوا هؤلاء فلم يضيفوهم، ثم أتوا إليهم وقالوا أن سيد الحي لدغ، فقالوا: استضفناكم فلم تضيفونا، فلا نرقيكم إلا بجعل بمقابل، فأعطوهم. فلما أعطي هذا الراقي هذه الشاة كأنهم كرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفي بعض الروايات أنه قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. وللحديث روايات أخرى. واستدل ومسألة الحديث متعلقة بأخذ الأجرة على القرآن وتعليم القرآن، وهي أوسع من ذلك، فهي دليل على أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن وتعليم الأذان وتعليم والصلاة وتعليم الفرائض ونحو ذلك. وقبل أن نتكلم على هذه المسألة لا بد أن نقول حتى نحرر محل النزاع، أولا العلماء يكادون أن يتفقوا على أن ما يأخذه الإنسان من رزق من بيت المال أن هذا جائز، لأن هذا ليس متعلقا بالأجرة. فلو أن ولي الأمر وضع من بيت المال ما مقابلا يأخذه من تولى تعليم القرآن، أو يأخذه من تولى الأذان، أو يأخذه من تولى القضاء، فإن هذا لا بأس به وهذا جائز، حكي فيه الإجماع. ثانيا حكي الإجماع أيضا على ما إذا أعطي شيئا بدون اشتراط، ما إذا أعطي شيئا بدون اشتراط، يعني لو أنه تولى هذا العمل أو هذه القربة ثم أعطي عليها مقابلا من دون أن يشترط فهذا جائز. ثالثا اختلف العلماء فيما إذا اشترط، وقال أشترط أنني مثلا لا أعمل هذا العمل إلا بمقابل كذا وكذا. فهذا اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول قول الشافعية والمالكية، قالوا أنه يجوز أخذ الأجرة على القرب، يجوز أخذ الأجرة على القرب، واستدلوا بحديث الباب وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أيضا، وفيه أنه أن رجلا رقى رجلا من أهله من العرب الحديث، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم، خذوها واضربوا لي بسهم. القول الثاني المنع من ذلك، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والحنابلة يمنعون من أن يقولون أو يقررون أن كل ما كان قربة من القرب فلا يكون عوضا. ولذلك الحنابلة عندهم مثلا لا يكون تعليم القرآن مهرا، بخلاف الشافعية فإنه قد يكون مهرا، وهذا له ارتباط بهذه المسألة. وتوسط ابن تيمية رحمه الله فأجازه عند الحاجة، فأجازه عند الحاجة لذلك، لكن من كان مستغنيا عنه فالأولى أن يترفع عنه ويشبهه بما يأخذه ولي اليتيم. وهناك دليل في القرآن، ما هو؟ نعم، ومن كان غنيا، هذه الآية، لا نعم صحيح، من كان غنيا فليستعفف. استعفاف الغني عن أخذه شيئا من مال اليتيم أولى، يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذا مثله، فالأولى أن يترفع عن هذا. لكن دليل الشافعية والمالكية له وجاهة وقوة، حيث أنه أخذ يعني على ما رقى فيه غيره، وإن كان الأولى والأكمل أن لا يأخذ على القرب شيئا، جمعا بين هذه الأدلة، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، مع حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر رضي الله عنه عند الطبراني، وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسم له أجرته. رواه عبد الرزاق. وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث أو هذان الحديثان المتعلقان بأجرة الأجير. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، أخرجه ابن ماجه من طريق وهب بن سعيد بن عطية السلمي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر، والحديث سنده ضعيف لأن عبد الرحمن مضاعف عند أهل العلم، لكن الحديث له شواهد من حديث أبي هريرة، من حديث جابر، ومن حديث عطاء بن يسار، وكلها ضعاف، فيرتقي بمجموعها للاحتجاج، يعني بمجموع هذه الأحاديث التي ضعفها، يعني أما حديث ابن عمر فضعفه شديد لعبد الرحمن، وأما غيره فتشهد له، فيحتج به العلماء لهذا. الحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه من استأجر أجيرا فليسلم له أجرته. لاحظ كلام ابن حجر حيث قال رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. الحديث أخرجه عبد الرزاق يقول فيه انقطاع. ما هو هذا الانقطاع؟ عبد الرزاق يقول أخبرنا معمر وسفيان الثوري عن حماد شيخ أبي حنيفة، عن إبراهيم يعني النخعي، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، أو أحدهما عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. وهو منقطع مثل ما قال ابن حجر. لماذا منقطع؟ إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة، وهنا يرويه عن إبراهيم عن أبي سعيد أو أبي هريرة، إذن هناك انقطاع. صحيح؟ طيب صحيح. ها أخوان، فيه انقطاع لأن هنا في السند عندنا إبراهيم عن صحابي، والعلماء يقولون أن إبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. طيب، ثم قال ووصله البيهقي، يعني أن البيهقي ذكر رجلا بين إبراهيم وبين الصحابي من طريق أبي حنيفة. البيهقي أخرجه من طريق ابن المبارك عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن أبي هريرة. فصار إبراهيم يرويه عن الأسود عن أبي هريرة. الآن عندنا اتصل الإسناد، أليس كذلك؟ لكننا نحتاج هنا حتى نثبت اتصال الإسناد إلى أن ننظر أي الإسنادين أصح. يمكن أن يكون الإسناد الأصح الذي فيه انقطاع، ممكن؟ كيف نعرف ذلك؟ إذا نظرت في الإسناد الأول وفي الإسناد الثاني وجدت أن كلا الإسنادين يمر على راوي اسمه، هاي أخوان، ها حماد. في الإسناد الأول قلنا أنه معمر والثوري عن حماد، وفي الإسناد الثاني أبو حنيفة عن حماد. طيب، واضح أنتم معي يا أخوان؟ طيب، وأيضا شعبة يرويه لكن مثل رواية الأولين عن الثوري من دون ذكر الأسود. هنا الصواب في الحديث أنه موقوف على أبي سعيد وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها رواية الحفاظ عن حماد، رواية سفيان الثوري ومعمر وشعبة، كلهم جعلوا الحديث موقوفا على ابن عمر رضي الله، موقوفا على أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى متكلم في روايته في الحديث، فلا يوازن بشعبة والثوري رحمهم الله تعالى. وهذا الذي يعني صوبه أبو زرعة حيث قال الصحيح موقوف على أبي سعيد لأن الثوري أحفظ. طيب، بهذا نعرف أن الحديث الصواب فيه أنه من قول أبي سعيد وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مسألة الحديثين. الحديثان متعلقان كما قلنا قبل قليل بأجرة الأجير. أفاد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فائدتين: الأولى استحباب المبادرة بإعطاء الأجير أجره، حيث قال قبل أن يجف عرقه، والعرق يجف بعد انقطاع، بعد انتهاء العمل بوقت وليس بالطويل، فمن باب المبالغة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أنه ينبغي المبادرة بالإعطاء، قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذه الأولى. أيضا يستفاد من الحديث مسألة أخرى، وهي أن الأجير أن الأجير إنما يستحق الأجرة بإتمام العمل، يستحق الأجرة بإتمام العمل. من أين أخذنا هذا؟ نعم، قبل أن يجف عرقه. طيب، فإن لم يتم العمل ننظر، إن كان لغير عذر فلا حق له في شيء. مثال: استأجرت زيدا من الناس ليبني لك جدارا، ولما انتصف في الجدار قال لن أكمل وأعطني نصف الأجرة، فلك أن تقول ليس لك شيء لأن الاتفاق على كامل العمل، فليس لك أن تترك في منتصف العمل إذا كان هذا لغير عذر. أما إذا كان ثمة عذر فله من الأجرة بقدر ما عمل، له من الأجرة بقدر ما عمل. ومن ذلك لو كان الاعتذار من المستأجر وليس من العامل، لما بنى نصف الجدار قال له صاحب الجدار انتظر، صرفنا النظر لن نبني الجدار ولن أعطيك شيء لأنك ما أكملت الجدار، هل يصح؟ لا، لا يصح، بل يستحق الأجرة، بل يستحق قدر ما عمل. يقول مثلا استأجرتني لأبني هذا الجدار ب500 والآن نحن انتصفنا، يستحق بقدر ما عمل. هذا حديث ابن عمر. طيب، وأفاد حديث أبي سعيد مشروعية معرفة مقدار الأجرة، معرفة الأجرة ومقدارها، لأنه قال من استأجر أجرا فليسلم له أجرته، لابد أن تعرف هذه الأجرة، معلوم أن تكون هذه الأجرة معلومة حتى يسلمها إياه برؤية أو بوصف ونحو ذلك. فإذا لم تكن معلومة لم يتمكن من تسليمها، فإذا كانت يعني الأجرة مجهولة كيف سيسلمها له؟ أفاد الحديث أي زائدا عما سبق من المسائل أن الأجرة لابد أن تكون معلومة. فلو أنه استأجر مثلا شيئا على ما في جيبه فلا يصح، لو قال أستأجرك على أن أعطيك ما في جيبي من المال فنقول لا يصح، لأن ما في جيبك مجهول، قد يكون كثير وقد يكون قليلا. والدليل على أن معرفة الأجرة مشترطة حديث الباب، وأيضا لأن التحديد فيه قطع للنزاع، ولذلك العلماء لما يتكلمون على باب الإجارة يشترطون شروطا ويقولون من الشروط معرفة الأجرة، الأجرة. فلا يأتي إنسان ويستأجر بشيء مجهول. طيب، ودائما ينقطع النزاع بمعرفة الأجرة، وإنما يحصل الخصام بين الطرفين إذا كانت الأجرة مجهولة، يركب مع شخص ويقول أوصلني إلى مكان كذا بكم، يقول ما يحتاج نتفق إن شاء الله إذا انتهينا، فلما وصل قال أعطني 100 ريال، قال هذا المشوار ما يستحق إلا 20 ريال. كان ينبغي أن تحدد الأجرة قبل، فمعرفة الأجرة معتبرة. يستثني العلماء ما إذا كانت الجهالة تؤول إلى العلم، ما إذا كانت الجهالة تؤول إلى العلم. مثلا استأجرت السيارة كل يوم ب100 ريال، يقول لك كم ستجلس، تقول ما أدري، هذه جهالة ليس كذلك؟ ولكن هذه الجهالة تؤول إلى العلم. أو تقول مثلا تبني لي هذا الجدار على أنه كل 5 من الطوب ب10 ريالات مثلا، أو ابني لي هذا البيت وإذا انتهينا نحسب كل متر بكذا، أو ادهن هذا الجدار كل شيء مثلا بهذه القيمة. هذه جهالة، لكنها جهالة تؤول إلى العلم. ويستدل لذلك بأن عليا رضي الله تعالى عنه أجر نفسه على كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التمر. طيب، فلو أنه استأجر أجيرا لعمل ولم يذكر الأجرة فما العمل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن له أجرة المثل، له أجرة المثل. وهذه فائدة تخدم في أي نزاع قد يحصل بين طرفين أن له أجرة المثل. يعني لو ضربنا مثالا بذلك الذي ركب السيارة واستعجل واختصم، صاحب السيارة يقول 100 وهذا يقول 20 مثلا، فاختلف فيحكم له بأجرة المثل. أحد الأخوة لما يقول ركبت في مكة طواف سعي في العربية ولما انتهيت قال 500. 500 طبعا، وليس هذا في وقت يعني ذروة، يقول فرفضت وأعطيته ما دي قال 100 أو 200، فجلس بجواري وكل ما كنت أصلي كل ما سلمت قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول فوجدت حرج يعني. لكن ماذا يستحق هذا الرجل؟ يستحق أجرة المثل. المثل كم؟ ما يستحق مثله لمثل هذا العمل ينظر، ولو ترافع إلى القاضي فالقاضي سيقرر أجرة المثل. نعم.